بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنف الثالث رجل نهمته في نيل لذته، وهو منقاد لداع الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء. فدع عنك الكتابة لست منها ولو شوت وجهك بالمداد، فإن العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم، وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده، وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها إليه، لكن يحمله عليه مداوات ذلك الغم والهم. فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ فهذه هي اللذة الحقيقية. الصنف الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الصنف الرابع ممن لهم عناية في العلم لكن غلبت شهوته ما هو مقصوده، وما مآلاته أعظم بكثير مما مال إليه، وهي الشهوات التي هي أحد عنصري انحراف ابن آدم. فإن ابن آدم انحرافه راجع إلى أمري، إلى أحد أمري، إما إلى شبهة وإما إلى شهوة. فيقول رجل نهمته في نيل لذته فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة يعني العلم مع ذلك، ولا ينال العلم إلا ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة. وبقدر ما يكون مع الإنسان من هذا الهجر بقدر ما يدرك من العلم. وذكر في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير قال: لا ينال العلم براحة الجسد، يعني هو المقصود راحة الجسد تنعمه وتنقله بين اللذات، أما العلم لا بد أن تحمل النفس على هجر كثير من ملذات النفس لكي تصفو لك وتخلص في هذا العلم. وهذا لا شك أنه أن مداره في الأول والآخر هو توفيق الله جل وعلا، ليس للإنسان فيه إلا ما وفقه الله عز وجل إليه. ولذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن كيفية نيل العلم قال: العلم مواهب من الله، ليس كل أحد يناله، لا تناله بقوة ذكاء ولا بقوة حفظ ولا بكثرة تفرغ ولا غير ذلك. إذا الله عز وجل أرادك للعلم هيأ لك من الأسباب ما يجعلك تنصرف له وتقبل عليه بخلاف غيره من ملاذ الدنيا. إلى أن ذكر مقولة إبراهيم الحربي، وإبراهيم الحربي نسبة إلى باب حرب في بغداد، وهو من خاصة أصحاب الإمام أحمد، قال أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعم. هنا يقول بالنعم، سبحان الله، العبارة هذه ذكرها أوفى وأكثر من هذا في مدارج السالكين، قال أن النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، هو صدق وقد صدق. قال ومن آثر الراحة فاتته الراحة، لا تظن أن ما تصبو إليه من أي شيء أنه سيدرك بلا تعب وبلا عناء وبلا مجاهدة وبلا إرادة وطلب ومحاولات حتى تدركه. نعم. قال الصنف الرابع من حرصه وهمته في جمع الأموال وتثميرها وادخارها فقد صارت لذته في ذلك وفني بها عما سواه فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه، فأين هذا ودرجة العلم؟ فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه، ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله. وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون، فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم، فهم حجة لكل مفتون. ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقوله أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فما اقتصر سبحانه على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم. والسائمة الراعية، وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأن همتهم في رعي الدنيا وحطامها، والله تعالى يشبه أهل الجهل والغي تارة بالأنعام وتارة بالحمر، وهذا تشبيه لمن تعلم علما ولم يعقله ولم يعمل به، فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا، وتارة بالكلب، وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخلد إلى الشهوات والهوى. وقوله كذلك يموت العلم بموت حامل، هذا إشارة إلى قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاضبين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقوله كذلك يموت العلم بموت حامله، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم وغيرهما، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري في صحيحه. فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء. قال ابن مسعود يوم مات عمر رضي الله عنه إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب. الله أكبر. أعظم مصيبة أصابت الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مقتل عمر، أعظم من وفاة أبي بكر. أبو بكر منزله أعلى من عمر، لكن مصابهم في عمر أعظم، لأنه طعن بين أيديه وغدر، وكان عمر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بوابة الإسلام، لما قال لحذيفة لما حدث الصحابة قال من منكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، قال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين، قال إنك لجريء، يعني إنك يعني تجرى على هذا الشيء لأنك حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له أولا قال نعم يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، قال ليس عن هذا أسألك، ولكن أسألك عن الذي تموج كموج البحر، قال أنا يا أمير المؤمنين، قال إنك لجريء، قال ولكن ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا، يعني هو الباب، قال أيفتح أم يكسر، قال بل يكسر، قال إذا لا يغلق أبدا، وصحيح كسر قتل عمر. نعم. ولو قد تقدم قول عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. فقوله اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجج الله، ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويدل عليه أيضا ما رواه الترمذي عن قتيبة قال: حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. قال: هذا حديث حسن غريب. ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول: هو من شيوخنا. وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو: فلو لم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية. وأيضا مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. هذا الحديث يحسن الشيخ ناصر الألباني. نعم. وأيضا فإن هذه الأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس، ونبيها خاتم النبيين لا نبي بعده، فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه. وكان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء، والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. وأيضا ففي الحديث الآخر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا يدل على أنه لا يزال محمولا في القرون قرنا بعد قرن. وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وغرس الله هم أهل العلم والعمل، فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. ولهذا القول حجج كثيرة لا موضع آخر. وزاد الكذابون في حديث علي رضي الله عنه: إما ظاهرا مشهورا وإما خفيا مستورا، وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر، ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذابيهم. والحديث المشهور عن علي لم ينقل من وضع الرافضة. زادوا في حديث إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. الرافضة تلقفوا هذا الحديث وزادوا فيه إيش؟ قال: إما ظاهرا مشهورا وإما خفيا مستورا، يقصدون فيها المهدي عشان يشمل المهدي. نعم. قال: والحديث المشهور عن علي لم ينقل أحد عنه هذه الزيادة إلا كذاب، وحجج الله لا تقوم بخفي مستور. نعم. لا يقع العالم له حجج الله لا تقوم بخفي مستور. خفي مستور كيف توصل؟ شلون تأتي بأخبارك؟ إما تأتي بالكذب والدجل، وإما تكون منتظر، وانتظارك إذا كان ليس له أمد ستكون إيش؟ الأمة خالية من هذا الذي يعلمهم أمر دينهم. وحجج الله لا تقوم بخفي مستور لا يقع العالم له على خبر ولا ينتفعون به في شيء أصلا، فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال يهتدي به ولا خائف يأمن به ولا ذليل يتعزز به، فأي حجة لله قامت بمن لا يرى له شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان، ولا سيما على أصول القائلين به، فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله. فيا لله العجب، أي لطف حصل بهذا المعدوم المعصوم، وأي حجة أثبتتم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل. فإن هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه والاهتداء به، فهل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ وهل في العذر والحجة أبلغ من هذا؟ فالذي فررتم منه وقعتم في شر منه، وكنتم في ذلك كما قيل: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه الأمة، وأن يري الناس عورته ويغريه بكشفها. وأعظم من عراهم بالعلم والحجة والبيان هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، شيء عجب ما يخطر ببال أحد. والناظر في هذا الكتاب يجد أنه من حججه عليهم دائما يأتيهم من الطريق الذي هم يريدون أن يقذفوا على أهل السنة فيه شر. فتجد أنهم في بعض الأحيان يقولون مثلا أبو بكر عمر عثمان فعلوا فعلوا فعلوا، يقول شيخ الإسلام تيمية حتى علي فعلوا فعلوا فعلوا، بل أفعال علي أكثر من أفعاله. حتى لما قالوا في عثمان، عثمان ولا أقاربه، قال علي في ولايته ولا أكثر من ولاية عثمان في أقاربه. لماذا لا تنتقده؟ عثمان فعل، قال حتى علي فعل كذا وكذا، وإذا أتوا به بأثر قال هذا الأثر لا يثبت، وإن كنتم مصرين فأثبتوا رجاله ودرجته. ما عندهم شيء، هذا الباب محرومين منه مما يدل على بطلان دينه، لأن الدين ما يحفظ إلا بالإسناد. يقول عبد الله بن المبارك لولا الإسناد لقال من قال ما ما ما شاء. قال كنا نسمع الأخبار فلما كثرت الأهواء لا نقبل إلا إذا سميتم لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم ونسمي لكم رجالا. نعم. قال ونعوذ بالله من الخذلان، ولقد أحسن القائل ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم تلثتم العنقاء والغيلانا، ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب، وضاعت أعظم ضياع، فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها. وهذا تصريح من أمير المؤمنين رضي الله عنه بأن حامل حجج الله لا بد أن يكون في الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده، مثله رضي الله عنه ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة. وقوله لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أي لكي لا تذهب من بين أيدي الناس وتبطل من صدورهم، وإلا فالبطلان محال عليها لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان. فإن قيل فما الفرق بين الحجج والبينات، قيل الفرق بينهما أن الحجج، هذا لطيفة فائدة، يعني الحجج والبينات، دائما الحجج تطلق على البينات والبينات تطلق على الحجج، هل بينهما فرق؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما من كلمتين مترادفتين في لغة العرب من كل وجه، ما يكون فيه ترادف بين كلمتين من كل وجه، كل كلمة لها معنى، وإن كان إيش في المعنى من حيث الإجمال هذه تساوي هذه، لكن من حيث الدقة لا، لا بد أن تجد هذه أدق من هذا، في فرق حسب يعني. نعم، يقول ما فيه كلمتين في لغة العرب مترادفتين من كل وجه. نعم. قيل فإن قيل فما الفرق بين الحجج والبينات، قيل الفرق بينهما أن الحجج هي الأدلة العلمية التي يعقلها القلب وتسمع بالأذن. قال تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه وتبيين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمي، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال أبو زيد بعلم الحجة. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. والحجة هي اسم لما يحتج به من حق وباطل. قال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون عليكم بحجة باطلة فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. والحجة المضافة إلى الله هي الحق، وقد تكون الحجة بمعنى المخاصمة. ومنه قوله تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. أي قد وضح الحق واستبان وظهر، فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة، فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق، فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة. والجدال على بصيرة مخاصمة المنكر ومجادلته، مخاصمة المنكر ومجادلته عناء لا غناء فيه، هذا معنى هذه الآية. وقد يقع في وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها، وأن المرسل بها صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتج على خصومه ولا يجادلهم. ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور لا احتجاج فيها، وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة، والحجج للخواص وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم، وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن، فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدوث العالم، فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلا صحيحا على ذلك إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعده عن الإيرادات والأسئلة. وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين. قال أبو حامد في أول الإحياء، أبو حامد هو الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، اسمه محمد بن محمد بن محمد، ثلاث محمدات، أبو حامد الغزالي، كان رحمه الله في أول حياته منصب على العلم واستفاد كثير، لكن اعتراه الانحراف في نظره في إيش؟ في كتب المنطق وعلم الكلام، ودخل في هذا الباب ولحق شيء من التخبط، وكذلك تأثر في شيء من التصوف، لكن في آخر حياته يقول أنه يعني صار يوصي بالعلم بالكتاب والسنة وترك هذه الأشياء كلها، حتى أن الذهبي لما تكلم عليه في السير ذكر هذا الشيء، وذكر يعني رجوعه وانقياده، وقال يعني الذهبي متعقب على حاله، وأنه يعني أنه الانصراف أو اتباع هذه الأشياء تحرف الإنسان، قال فإن أردت العلم فعليك بتدبر كتاب الله يعني القرآن وصحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. هذا هو وصيته، هو وصية الذهبي. لكن شوف كيف أن الذهبي ينص على رياض الصالحين كتاب الأذكار للنووي، يعني يدلك أن مكانته، لأنه ما فيه إلا قال الله قال رسول. نعم. قال أبو حامد في أول الإحياء، فإن قلت فلما لم تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو ممدوحان، فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه، وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي بيانه، وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع، وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول، ولكن تغير الآن حكمه إذ حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة فلفقت لها شبها ورتبت لها كلاما مؤلفا، فصار ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذونا فيه. وقال الرازي في كتابه أقسام اللذات، الرازي كذلك من تأثر بعلم الكلام، لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتح له من دلالة القرآن بطريق الخبر، وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها فتكون دليلا سمعيا عقليا، أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم، وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة وتقوى به الحجة، ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع ما حاج به، بل من خاصم به فلجت حجته وكسر شبهة خصمه، وبه فتحت القلوب واستجيب لله ورسوله، ولكن أهل هذا العلم لا تكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد، فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبدا. وقال بعض المتكلمين أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليل، وإذا أنا لا أزداد إلا بعدا عن الدليل، فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه، وإذا أنا بالدليل حقا معي وأنا لا أشعر به، فقلت والله ما مثلي إلا كما قال القائل: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. قال: فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكم والدليل، ورأيت فيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبيناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه، مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه على مواقع الشبه والإرشاد إلى جوابها. وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل، كفى وشفى ما في الفؤاد فلم يدع، لذي أرب في القول جدا ولا هزلا، وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إلي كما كانت وتتزاحم في صدري، ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه إقبالا ولا قبولا فترجع على أدبارها. والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بإقامة الحجة والمجادلة، فقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه، وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم، لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل. والمقصود الفرق بين الحجج والبينات، فنقول: الحجج الأدلة العلمية والبينات، الحجج الأدلة العلمية، والبينات جمع بينة وهي صفة في الأصل، يقال آية بينة وحجة بينة. والبينة اسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالبينات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات، والكتاب هو الدعوة. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالأبصار، وهو من آيات الله الموجودة في العالم، ومنه قول موسى لفرعون وقومه: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه. وكان إلقاء العصا وانقلابها حية هو البينة. وقال قوم هود: يا هود ما جئتنا ببينة، يريدون آية الاقتراح، وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم، فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الإجابة إليه. وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار رحمة منه وإحسان، فإنه جرت سنته التي لا تبديل لها أنهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال. فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجبهم إلى ما طلبوا، فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بنيهم وأصلابهم من عباده المؤمنين. وإن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآية التي اقترحوها، فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه، خلاف الحجج فإنها لم تزل متتابعة تتلو بعضها بعضا، وهي كل يوم في مزيد، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت، وهي باقية إلى يوم القيامة. إذن الحجج غير البينات، الحجج هي الأدلة العلمية، والبينات هي ما يبين الحق ويظهره من علامة منصوبة أو أمارة. نعم شيخ، هي اللي يسمونها المعجزات بينات، هي تسمى معجزة وتسمى آيات، تسميتها بآيات أحسن، واللي يشملها أن كونها بينات لأنها تبين الحق من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالوا: أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، يعنون هذا الصنف من الناس أقل الخلق عددا، وهذا سبب غربتهم، فإنهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقتهم، فلهم نبأ وللناس نبأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالمؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء. وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، ومن خالفهم فمتشبهون بالناس وليسوا بناس. فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إن معه، يعني يقول أنا مع الناس، ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس. فقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع كقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب، مت بداء الهوى وإلا فخاطر، واطرق الحي والعيون نواظر، لا تخف وحشة الطريق إذا سرت، وكن في خفارة الحق سائر. وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبيناته. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، فلا يزال غرس الله الذين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم، فيكون ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم، فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض. وفي الأثر المشهور لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته، وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك. ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة إما في قلوب أمثاله وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده. وبهذا وغيره، ولذلك قال بعض السلف ومنهم شيخ الإسلام تيمية ما ظهرت بدعة إلا وقيض الله لها من أهل السنة من يردها، مهما كانت هذه البدعة لازم الله يقيض لها رجل يرد عن دين الله. ولو بهذا وغيره فضل العلماء العبادة، فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره، وهو عمر ثان وحياة أخرى، وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون. وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. الهجوم على الرجل الدخول عليه بالاستئذان. ولما كانت طريق الآخرة واعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم قل سالكوها وزهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهيئ لهم، فقل علمهم بذلك واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص والتقوى، وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عليهم الشقة، وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها، فأخلدوا إلى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل، وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة، فنظروا إلى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن آجلها ووقفوا مع ظاهرها ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مباديها، وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لهم ثديها، فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكر في الفطام ومرارة الانقطاع. وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، وأما القائمون لله بحجته خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طالع الشمس يغنيك عن زحلي. أول ما سمعت هذا البيت من شيخنا الشيخ بن جراح كنت عنده وسأله واحد قال لي الشيخ عندك مؤلفات؟ قال الشيخ لا. الشيخ يعني ما في شيء مطبوع وكذا ولا يعني يسوى أن ننطلع. الشيخ عنده بعض الكتابات عنده. قال سمعنا لك منسك يعني صفة الحج، قال خذ ما ترى ودع شيئا سمعت به في طالع الشمس يغنيك عن زحلي. الكتب أهل العلم الموجودة الحين تغنيك عن اللي أنا كتبته غيري. الله يرحمه. خذ ما ترى ودع شيئا سمعت به، يعني لأنه يقول أنا سمعنا عندك كلام. في طالع الشمس يغنيك عن زحلي. الكتب الموجودة من كتب أهل العلم المحققة المعلومة الموروثة خير مما تبحث عنه. قال: وأما القائمون لله بحجته وخلفاء نبيه في أمته فإنهم لكمال علمهم وقوته نفذ بهم إلى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه، فعاينوا ببصائرهم ما عشيت عنه بصائر الجاهلين فاطمأنت قلوبهم به، وعملوا على الوصول إليه لما باشرها من روح اليقين، ورفع لهم علم السعادة فشمروا إليه، وأسمعهم منادي الإيمان النداء فاستبقوا إليه، واستيقنت أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه، علموا أن الدنيا دار ممر ومنزل عبور لا مقعد حبور، وأنها خيال طيف أو سحابة صيف، وأن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها، فتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، وأن واصفها صدق في وصفها إذ يقول: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع، فترحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها مولية، وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعت إلى الخلق مقبلة، فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام، وما ليل المحب بنائم، علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز، وجد بهم السير إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز، وهذا كله من ثمرات اليقين، فإن القلب إذا استيقن ما أصابه من كرامة الله وما أعد لأوليائه بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا، ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره المترفون، وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين، وهي علمه وتيقنه، وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف المرئي للبصر، ثم يليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين، ونسبتها إلى العين كنسبة الأول إلى القلب، ثم يليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين، وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام. هذه مراتب اليقين، وهي التي أشار الله عز وجل عنها: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أعلى مراتب اليقين حق اليقين، لأن خلاص تنكشف كل شيء. أما علم اليقين أنك تعلم أن فيه جنة فيه نار فيه عذاب للعاصين فيه نعيم للطائعين، هذا علم. عين اليقين عند المشاهدة، عند مشاهدة النار أو مشاهدة نعيم للجنة. حق اليقين إذا زاولته، دخلت هذا النعيم وأكلت منه ورأيته. فالأولى كعلمك بأن في هذا الوادي ماء، والثانية كرؤيته، والثالثة كالشرب منه. أيوة هذا. ومن هذا ما يروى في حديث حارثة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاوون فيها. فقال: عبد نور الله قلبه. فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الأمر، ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون، وأنس مما يستوحش منه الجاهلون. ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف، وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الإيمان وانفساحه، وطمأنينة القلب لأمر الله، والإنابة إلى ذكر الله ومحبته، والفرح بلقائه، والتجافي عن دار الغرور، كما في الأثر المشهور: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرهم الجنة والنار، كما في الترمذي: وغيره من حديث الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي. وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي فقال ما لك يا حنظلة؟ فقال نافق حنظلة يا أبا بكر. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا. قال فوالله إنا لكذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله. نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا نحوه من حديث أبي هريرة. والمقصود أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة الإيمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنسه بما يستوحش منه سواه العلم التام والحب الخالص، والحب تبع للعلم يقوى بقوته ويضعف بضعفه، والمحب لا يستوعر طريقا توصله إلى محبوبه ولا يستوحش فيها. وقوله صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، وفي رواية المحل الأعلى الروح فيها. هنا وقف مناسب، يعني قول علي صاحب الدنيا بأبدان روح أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.